أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والعبد على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وطاهرا وناصرا وتدبيرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذا وصل بنا الكلام في الفصل السابع في المسألة 1350. في هذه المسألة المصنف يشير إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول بالنسبة إلى استقرار المهر. بماذا يستقر المهر؟ هناك احتمالات عديدة نذكر من بين هذه الأمور. قد يقال بأن المهر يستقر بتمامه عن طريق ماذا؟ عن طريق العقد. فإذا حصل عقد بين الزوج والزوجة بسبب العقد ثبت المهر للزوجة وهو غير متوقف على شيء آخر. قول احتمال آخر لا، إذا حصل عقد بين الزوج والزوجة إنما يستقر نصف المهر والنصف الآخر يستقر بالدخول، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول تستحق نصف المهر. فلما كانت المرأة تستحق نصف المهر بسبب قبل الدخول فهي بسبب العقد فقط تستحق نصف المهر ويستقر النصف الآخر بالدخول. هذا قول غير القول الأول. فلو يقول لا، القول الأول يقول بأن المهر بتمامه يثبت إلى الزوجة بسبب العقد. والثمرة في الخلاف في هذه المسألة ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ نقول على القول الأول وهو أن المهر يثبت بتمامه بسبب العقد تستحق المرأة أن تطالب بتمام المهر، فتقول للزوج أعطني تمام المهر حتى أنه سيأتينا أنها لها الحق أن تمتنع عن تمكين نفسها منه إذا لم يسلمها الماء. واضح؟ فإذا على القول الأول لكي تمكن نفسها من الزوج تستطيع ولا حق أن تطالبه بتمام الماء. أما على القول الثاني لا، ليس لها حق أن تطالبه إلا بنصف الماء، فإذا أعطاها نصف الماء وجب عليها أن تمكنه. زين، فإذا مكنته ووضعها تستحق النصف الآخر. تأتي مطلب؟ أيضا تظهر الثمرة. قد يقال تظهر الثمرة إنما آت لو فرضنا بأن العقد عبارة عن وش؟ عبارة عن حيوان. المهر عبارة عن حيوان جيد، وهذا الحيوان له نماء الذي هو أولاده، نماء منفصل. لو قلنا بأن المهر فرض أنه عندنا مثلا المهر عبارة عن نعجتين مثلا، جيد، لو قلنا وكان لهما نماء بعد العقد بعد ما صار العقد كان لهم نماء، مجرد صار العقد ولدوا كذا نعجتين ولدتان. فإذا قلنا بأن المهر بتمامه يثبت عن طريق العقد يكون هذا المال إلى من؟ إلى الزوجة، والنماء إلى الزوجة لأن النماء يتبع الأصل. لكن لو قلنا بأن نصفه له للزوجة وبالوضع مثل نصف الآخر، نقول إنما تستحق المرأة النعجة الأولى ونماؤها، لكن النعجة ونماء إلى الآن ليست لها، صحيح؟ إنما تستحق المهر بعد الدخول، فلو دخل بها تستحق فقط ماذا؟ النعجة، لا تستحق النماء. ليش؟ لأن النماء صار في ملك الزوج، وغيرها من الثمرات مترتبة على ذلك. من في تفاصيل أكثر. إذا هذا المنطب الأول. إذا السيد يقول إذا هناك احتمالين. يا سيدنا ماذا تقول؟ يقول لا، يقول السيد الخوي بأن المهر يثبت بسبب العقد، فالسبب والعلة في ثبوت المهر هو العقد، وليس هناك مدخلية أصلا إلى الوقت في ثبوت المهر. غايته نعم إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول يسقط النصف الآخر، وتعرفون بأن السقوط فرع ثبوت، فهو ثبت في رتبة سابقة إلا أنه بسبب الطلاق قد يرتفع يصرف نصف المال واضح. فإذا أعطاها المبلغ يجب عليها أن ترجع نصف المال، وإذا لم يعطيها المال يجب عليه أن يدفع فقط نصف المال واضح. إذا هناك فرق دقيق في المنطق، هناك فرق أن نقول بأن المهر يثبت بتمامه بسبب العقد ويسقط نصفه بالطلاق، وبين أن نقول بأن المهر يثبت نصفه بسبب العقد وتستحق الطرف الأول وتستحق النصف الآخر بعد وش؟ بعد الدخول. فلو لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فقط وفقط تستحق نصف المهر. هناك فرق بين التعبيرين وبين مسألتين. والسلف يقول لا، يثبت بسبب العقد غايته بأنه يسقط إذا صار هناك طلاق. هذا هو المطلب الأول في هذه المسألة. المطلب الثاني في المسألة بأنه أنتم قلتم بأنه إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول يسقط نصف المهر بالطلاق. هل أيضا يسقط نصف المهر إذا مات الزوج قبل أن يدخل بها أو لا؟ واضح؟ نقول مقتضى القاعدة لو شككنا أنه ما ندري يسقط ما يسقط، ماذا نقول؟ لا يسقط، فيجب على الزوج أو ورثة الزوج إذا مات الزوج أن يدفعوا تمام المهر إلى الزوجة. فالقائل بأنه يسقط نصف المهر يحتاج إلى دليلين. هنا وقع كلام بأن الموت مثل الطلاق، إذا حصل موت قبل الدخول يثبت للمرأة نصف المهر أو لا؟ ذكر السيد هنا مسألة خلافية، وذكر السيد خويز أنه أيضا الموت كالطلاق، فلو مات قبل الدخول فتستحق نصف يسقط نصف الآخر، يسقط النصف الآخر كما أنه يسقط بالطلاق يسقط بالموت. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بماذا يتحقق الدخول؟ أنتم قلتم إذا دخل بها تستحق ماذا؟ تستحق تمام المهر. ما هي موجب الدخول؟ هناك بعض احتمالات في المسألة في خلاف. قال بعض الفقهاء بأنه الدخول إنما يحصل فقط في القبول، فلو وطأها في القبول صح أن يقال دخل بها فتستحق تمام المهر لو حصل الطلاق، ولو مات بعد الدخول يا دخول الدخول الذي يتحقق عن طريق الإيلاج في القبر. قالوا يقول لا، الإيلاج في القبر وفي الدبر، فلو وطأها في الدبر أيضا يكون ذلك محققا للدخول فتستحق تمام المهر. واضح؟ إذا قولين، قول ثالث أو ثالث لا، مو بس في القبر والدبر، حتى لو أزالت بكارتها غشاء البكارة لو أزالها الزوج بشرط أن يكون عن طريق وش؟ عن طريق غير رضاها. فلو أزال بكارتها بإصبعه جيد فتحها بالإصبع، ما فتحها عن طريق وش؟ عن طريق رضوه، لا فتحها بالإصبع، فلن يدخل دخولا وش؟ يوجب الجماع. صحيح، ما دخل عضوه فيها، إنما أدخل إصبعته وأزال غشاؤها. هل هذا يحقق الدخول؟ قالوا هذا بحكم الدخول، فيجب عليه لو طلقها أن يدفع تماما ما بقى، هل كان بدون رضا. مسألة أخرى، هذا إذا أزال الزوج بكارتها، لو فرضنا أن هناك شخص آخر أزال بكارة الزوجة أو ما يحتاج زوجة، أزال بكارة المرأة، لو جاء شخص وأزال بكارة المرأة شو أزالها؟ وطأها إما بالزنا والعياذ بالله، وإما بوطئ شبهة، أو أزالها عن طريق آلة أو إصبع بدون رضاها، فماذا تستحق؟ قالوا تستحق وش؟ مخرج من حتى لو كان في زوجته، لا، ما دام هو تسبب في زوال غشائها بالوطئ في القبول أو في القبول، لأن أزال غشائها في القبول أو أزالها بإصبعه بدون رضاها، وشبه لكم بدون رضاها، فتستحق عليه مهر وش؟ مهر المهر. هذه نقرأ مسألتين شرحناهم. قال المرأة تملك المهر بالعقد، يعني الباسببية بسبب العقد، ويسقط نصفه نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، ولو صار طلاق بعد الدخول لا يسقط نصف المهر بل يثبت تماما المهر. وكذا يعني كذا شو يعني كذا وكذا يسقط نصفه في موت أحدهما على الأظهار. لو ماتت الزوجة أو مات الزوج قبل الدخول فيسقط أيضا نصف المال على الأظهار. قلنا بأنه هناك خلاف في المسألة، هل أن حكم الموت كحكم الطلاق؟ لأنه قضى القاعدة الأولية أنه يثبت تمام الموت، فالقدر المتيقن لو قام الطلاق. أما بالموت هل يرحمه؟ قلنا السيد كوي يقول الحق أبو الهلال قال ما قرأت الطلاق على الأظهار، واضح؟ هنا في الموت على الأظهار، لأن خلاف في مسألة الموت، أما الطلاق قدر متيقن. ولو دخل بها قبولا أو دورا استقر الماء، يعني الدخول الذي يوجب استقرار الماء بحيث لا يسقط النص هو الدخول في القبل أو الدبر. بل وكذا، إيش قال وكذا؟ لأن هذا هو دخول في الحقيقة، هذا بحكم الدخول، فقال بكذا، لأن هذا هو دخول في الحقيقة، هذا بحكم الدخول، لأن الدخول معناه دخول الخالق الحقيقة في قبل المرأة. وكذا إذا أزال ذكرتها بإصبعه من دون رضاها، أما لو كان برضاها فلا تستحقه، فلا يتحقق به وإيش؟ فلا يتحقق به وإيش ده؟ دخول. وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها. يعني وإيش يستقر الماء فيجب على الفعل تماما؟ ما. إذا أزال غير الزوج فكار نعم يستقر تمام الماء، يعني هل ما يحقق الدخول لو أزال البكار بدون رضاها فطلقها، فماذا هل يسقط النص أو يسقط؟ لا يسقط النص. وكذلك يتحقق إذا أزال بكارته ويزال دوني بضاعه فيتحقق ويتحقق الدخول. يقول إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة، كيف أزالها؟ هو لغير زوجها شو نزيلها؟ إذا كان زوجها يسلم أن يزيلها عن طريق الوقت الشرعي جيد؟ لكن مشكلة غير زوجها. فإذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوضع أو بغير الوضع، أكراها بأن أزاله عن طريق الآلة، عن طريق إصبعه أو آلة حادة أو ما شكل ذلك، كان عليه مهر المثلي، حالة كون هذا المهر المثلي بكرا، لأنه ذكرنا أن مهر المثلي بكر غير مهر البكر، مهر المثلي غير السيئ، مهر المثلي في البكر أكثر، فيجب عليه بسبب أنه أزال بكارتها أن يدفع لها مهر المثل حال كونها بكرا. يعني إذا كان أزال برضاها هذا الماء، بالتالي وإيش؟ بالتالي يتحقق وإيش؟ ما يشمل الحكم، ما يصير مثل الدخول والقبول ليس مثل لأنه الدخول والقبل والدبر. ما يستقر الماء. نعم. عليها بس النصف. نعم. لو طلقها لأن برضاها هي رضت فيسقط فقط النصف الطلاق. قبله. استقرار المهر مشروط بأن يزول بكارتها بدون رضاها، فلو كان برضاها لا يستقر تمام الماء، إنما لو طلقها فيسقط النصف. يعني بإكراهها بدون رضاها. إذا كان هي ما سقطت النصف. لو كان برضاها إن هي تعقدما على أنها تستطول تسقط نصفها لو طلقها. واضح المطلب؟ المسألة 1352 نقرأ من شيخ ماضي يا شيخ. يصح أن يكون المرء عينا. ما هو المراد من العين؟ العين في مقابل الدين والمنفع. المراد من العين هو عبارة عن الأمر المتحقق في الخارج الذي يشغل حيز من الفراغ، فيقال الكرسي عين لأنه جسم يشغل حيز من الفراغ، له طول له عرض يمكن أن يشغل له في الخارج، هذا معنى العين. إذا العين هي عبارة عن الأمر المتحقق في الخارج الذي يمكن أن يشار إليه، وهذا أوضح مصداق إلى المرء. فيقول الزوج لزوجته إذا وجدك نفسي على أن يكون أمرك ذاك البستان، فذاك ذاك البستان هذا عبارة عن عين. تارة يكون لا، تارة يكون أو دينا. كيف؟ أنا أطالب الشيخ 500 دينار فأقول للمرأة زوجتك نفسي على أن يكون مهرك 500 دينار التي لي في ذمتي فلان فلانة، لأن أنا أملك 500 دينار في ذمتي فلان، لأن أطالب 500 دينار، فأقول لها اذهبي وخذي 500 دينار من ذمة من؟ من ذمة فلانة، فيكون مهرها عبارة عن دين، يجوز أن يكون المهر دينا. كذلك أيضا أن يكون دليل أن يكون المرء منفعه. ما هو المراد المنفعه؟ مثلا أنا لا أعطي زوجتي الدار، لا، افرضوا مثلا أنا استأجرت هذه الدار لمدة 5 سنوات، إذا استأجرت الدار ببركة الإجارة أملك منفعة سكنة في هذه الدار، صحيح؟ هل أملك الدار بالإجارة؟ لا أملك الدار، أملك المنفعة اللي هي السكنة. فأنا الآن أملك شيئا وهو سكنة الدار اللي هي منفعة، فأستطيع أن أقول لزوجتي التي تزوجها، يعني أقول زوجتك، هي تقول زوجتك نفسي، على أن يكون مهري ماذا؟ منفعة الدار التي لك في هذا في هذا في هذا السنة في هذه في هذا الدار، فكان المهر المنفعة السكنة، فحينئذ يصح أن يكون المهر أيضا منفعته. واضح الآن؟ مثلا منفعة وجه أخرى غير الدار، أنا أملك هذا مثلا حصان، فأنا ما أجعل مهر الحصان، أجعل مهر منفعة الحصان، منافع الحصان في الركوب، لو كان له منافع وجه أنه يحرص، أنه وآخر يستعمل في النار، فتكون المنافع ملكا لمن؟ ملكا إلى هذه المرأة. فيجب يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة، ويجوز أن يكون من غير الزوج، يجوز أن يكون المهر الذي يرفعه مو نفس الزوج، أهل الزوج، أخ الزوج، واضح؟ لا يشترط أن يكون المهر من مال الزوج، فإن كذا يقول للمرأة أزوجك نفسي، أو يقول من علاقة المطلق، زين؟ على أن يكون مهرك بستان أخي، أخو قابل، وبوش يقول لي صح، مع أن المهر من أخيه، فهذا لا إشكال فيه، لأنه لا يشترط أن يكون المهر من مال نفسه الزوج، يجوز أن يكون من غير الزوج. يقول ولو طلقها الزوج قبل الدخول، الآن أنتم قلتم بأنه يجوز أن يكون المهر من غير الزوج، لو فرضنا بأنه حصار وكان المهر من غير الزوج فطلقها قبل الدخول، يجب عليها أن ترجع النص، صحيح؟ ترجع النص إلى من؟ ترجع النص إلى الزوج، أو ترجع النص إلى الذي دفع المال؟ نقول ترجع النص إلى الذي دفع المال، لأنه لماذا؟ لأنه المهروب يثبت بالحق، لكن إذا صار طلاق يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى صاحبه، فيصبر النص يرجع إلى صاحب المهر. ولو طلقها الزوج قبل الدخول، حينئذ كون المهر من غير الزوج، واضح؟ حينئذ رجع إليه إلى غير الزوج نصف المهر لا إلى الزوج. مسألة 1353 مسألة هي شرحناها من قبل. المهر لابد أن يكون مالا معتد به عند العقلاء، كل مال معتد به عند العقلاء، بحيث أن العقلاء يبذلون بإزائه المال ويقتنوه، يكون ذلك ويجب له مالية عند العقلاء، فيمكن أن يبذل عليه ويمكن أن يكون مهرا، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. لكن قلنا في مقال الطريقة ليس معنى أنه لا حد لأقله يعني يجوز أن يجعل المهر حبة مثلا من الحنطه او حبة اروز او عود كبريت مستعمل كما ذكرنا، يصير يقول لا حد لاقله، نجعل الان مهرك ايها المراه عود كبريت مستعمل، زين، او نجعل حبه حنطه، لانه لا حد لاقله، نقول لا ما يصير، لا حد لاقله ولا حد لاقله، اذا كان مالا معتدا به عند العقلاء فلا بد ان نحرص بانه مال معتد به عند العقلاء. فمثلا نقول أن كأس من الأرز هذا مال معتد به عند العقلاء، هذا قليل يصح أن يكون مهرا، أما إذا كان المال إذا كان الحنطة مال أصلا غير معتد به عند العقلاء، ولا يبذل العقلاء بإزائه المال لكي يقتنع حبة من الحنطة فقط، أو يقتنع هذا عودة كبريت مستعمل، أو خشبة مرمية في الهواء، أو مرمية في الأرض، بالتالي وين؟ بالتالي هذا لا يصح، واضح؟ هي شرحنا فيما سبق، لا حد لأقله، بمعنى أنه لا بد أن نسلم، أن نقرأ في الرتبة السابقة أن لك هو مال معتد به عند العقلاء. يقول ولا يتقدر المهر بقلة ولا كثرة، ولا بد فيه يعني في المهر من أن يكون متعينا. وش قصد أن يكون متعينا؟ إذا كان في فرق بين المتعين وبين العين، هناك الذي ذكرنا يجوز أن يصح أن يكون المهر عينا أو منفعة أو دينا، فالعين في مقابل المنفعة والدين. هنا المتعين شيء معنى آخر، المتعين لا بد أن يكون مشخص عند الطرفين. كيف؟ هكذا أقول، تقول المرأة أو يقول الزوج أتزوجك على أن يكون مهرك، جيد؟ ماذا مهرك؟ البستان الموجود خلف دارنا، يقول ما ترد ما شفت البستان أصلا، فهذا البستان الذي هو خلفه شخصنا وشخصنا عيناه بحيث أنه لا يمكن أن يحصل التخالف بيننا بعد ذلك. هل يمكن يصير علينا نتنازع أي بستان؟ لا نتنازع، فهو متعين. نعم أنا قد لا أعلمه بالمشاهدة، المرأة قد لا تعلمه بالمشاهدة، ما تفصل البستان ولا يوصف لها البستان، يقول بستان هذا نصحته هل جد فيه مثلا أشجار، فما وصف إليها. يكفي أن يكون متعينا، وتعرف معناه يعني لا يشترط أن يكون معلوما بالوصف وبالمشاهدة، بخلاف هذا بخلاف باب البيع كما ذكر كما مر عليكم، يشترط في المبيع أن يكون معلوما. فهناك فرق بين المعلومية وبين التعيين. مثلا في باب البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما مو بس متعين، فلو جاء الشخص وأراد أن يشتري يقول أبيعك البستان الذي خلف دارنا وهو لا يعلمه لا بالوصف ولا بالمشاهدة، لا يصح البيع. ليش؟ لأن المبيع غير معلوم، لكن في الوقت لا نحتاج إلى المعلومية، نحتاج إلى التعيين بحيث أن هناك بعد ذلك نستطيع أن لا يحصل تنازع بين الطرفين. واضح المطلب؟ يقول ولا بد في المهر من أن يكون متعينا وإن لم يكن، ليش قال هي الفرق خفيف؟ يعني وإن لم يكن أنه قد يكون متعين أيضا معلوم بالوصف أو المشاهدة كما قلنا في باب المبيع في باب البيع، فحكم المهر غير حكم المبيع بأن المهر تساهل فيه ولا تساهل في المبيع. وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، هذا مطلب جديد. إذا لو أجل المهر ولو أجله وجب تعيين الأجل، قال أعطيك هذا المهر لابد تقول بعد سنة بعد وش بعد يومين بعد أسبوعين، لو علقه على أمره جيد متردد في الفصول يعني يحصل لكن لا نعلم وقته متى يحصل. مثلا أنا أقول هكذا أعطيك هذا المهر وأجله إلى أن يرجع الحاج، خب رجوع الحاج قد يتأخر قد يتقدم، هذا يصح ولا يصح؟ في غير المهر لا يصح أن يكون الأجل متردد بين الأقل والأكثر متردد، لكن في المهر يصح. واضح إذا المهر يتساءل فيه، ولهذا قال ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة. وش أقصد ولو في الجملة؟ يعني حتى لو كان الأجل قد يزيل وقد ينقص، قد يكون خمسة أيام لأن رجوع الحاج تصديق الزمان السابق لا يعلم متى يرجع، قد يتأخر يومين فيتأخر خمسة أيام، لكن هذا في باب البيع لو أجل الثمن. هل هذا صحيح؟ ما عليك الباب ليس بالصحيح، لو أجل الثمن يرفعه إذا ورد الحاج، قالوا لا يرفع لأنه هذا متردد لا يمكن ما يعني فيقع لك ما يرفع يقع متقدم يقع متأخر. يقول ولو في الجملة مثل ورود المسافر، يعني ليش حط في الجملة؟ لأن المسافر يجور أمره بين أن يرجع بعد ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أيام، فهذا تعيين في الجملة. أو وضع الحمل، وضع الحمل مثل قد يكون في الشهر التاسع، قد يكون في النص في النص التاسع، نهاية التاسع، لكن متعين في الجملة، يعني يجور أمره مثلا بين التاسع أول التاسع وبين بعد مثلا العاشر، نهاية العاشر. فهذا متعين في الجملة، وإن لم يكن متعين بالجملة بالضبط ما ندري متى، هل هو يوم السبت أو يوم الأحد؟ هذا في غير المهر لا يصح، في غير المهر مشكلة. ونحو ذلك ولو كان الأجل مبهما بحتا، يعني حتى غير معين في الجملة، كيف؟ كأن يقول هكذا فأعطيك المهر بعد مدة من الزمان أو في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات أو في نهار نهار من النهارات. هذا هو هذا المتعدد الأول أصلاً هذا هو مبحث بس بحث في هذه الحالة هل يصح المهر أو لا يصح المهر؟ هنا عندك احتمالات. قد يقال بأن المهر باطل، وإذا المهر باطل قد يقال بأن كون المهر باطل يعني العقد باطل. على احتمال. احتمال آخر قد يقال بأن المهر باطل لكن العقد صحيح. بالتالي إذا كان المهر باطل ترجع إلى مهر المهر. قد يقال أن المهر أصلا صحيح لأنه هو قال وله قال في يوم من الأيام فتستطيع المرء أن تطالبه في أي يوم لأن في أي يوم تقدم يوم من الأيام. هل تصنف يقول لا يقول مقتضى صحيح لأنه في هذه الحالة أن العقد صحيح والمهر أيضا صحيح لكن حينئذ هذا المهر صحيح كأنه يسمى صحيح لكن ينقطع لأجل التأجيل باطل. فلو قال هكذا أتزوجك على أن يكون مالك 100 دينار بأن أدفعها لك بعد مدة من الزمان يقول السيد خوي مثل هذا الباب المشكلة ما جت المشكلة للأجل. فالأجل باطل. إذا كان الأجل باطل مو معنى أن المهر باطل. المشكلة في الأجل. فالأجل إذا كان باطل فتستحق عليه مهر المسمى في العقد ليس مهر المهر. بالتالي يجب عليه أن يدفع 100 دينار الآن ويسقط التأجيل لأن التأجيل باطل ولا يجب إلى أن نرجع إلى مهر المهر لأن المهر صحيح. المشكلة في الأجل. ما يقول لا الأجل المهر مقيد المهر المسمى مقيد الأجل. فإذا سقط الأجل سقط المهر المسمى فيرجع إلى مهر المهر. يقول ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو إلى مرور مسافر ما. كلمة إلى مسافر يقول لا مسافر ما مو هذا المسافر أقصده. صح الأمر وصح المهر أيضا. وش قطع أي مهر لو صح مهر المسافر ما صح في قابل من يقول بأنه بطل المهر فيثبت مهر مثل. وصح المهر أيضا على المهر شكرا لها لأن هذه مسألة خلافية كما بينا أنه قد يقال أن المهر باطل وسقط التأجيل. ليش الذين قالوا بأن المهر باطل ليش؟ قالوا بأنه المهر المسمى مقيد بالأجل والمقيد بالباطل يكون باطلا وبالتالي يكون المهر أيضا باطلا. مسألة 1354 هل ذكر المهر في متن العقد شرط في صحة العقد أو لا؟ ذكرنا في مباحث سابقة بأن هناك فرق بين عقد المتعة وبين عقد الدان. في ذكر المهر فيشترط في العقد المنقطع ذكر المهر في متن العقد. أما في العقد المنقطع لا يشترط ذكر المهر في العقد بل لا يشترط أيضا أن يكون هناك مهر متبانى عليه عند الطرفين لأنه المهر قد يذكر في العقد وقد يكون العقد مبنيا عليه. كيف العقد مبني عليه؟ كما بينا في الشروط أنا أتسقي زوجتي التي تتزوجها يعني أقول هكذا مهرك إن شاء الله 1000 دينار لكن ما ذكرتي مثل العقد فبعد الاتفاق قلت أتزوجك ما ذكرنا المهر لكن صار المهر مبنيا عليه. خب لو فرضنا أن العقد لا هو مذكور في متن العقد ولا أصلا ما اتفقوا على العقد وهذا محل المسألة أصلا لا يوجد اتفاق على أصل ما تزوجها أصلا ناقصة المهر أصلا من بكره الشديد أصلا ناقصة المهر فتزوج بدون ذكر المهر فهل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ نقول المهر ليس ركن من أركان العقد فلو خلى العقد من مهر صح العقد. طب إذا صح العقد ماذا يثبت لها؟ قالوا هنا إما أن يدخل بها أو لا فإن دخل بها تستحق مهرا من إن كانت بكرا فبكرا وإن كانت سيبا فسيبا. طب إذا ما صار دخول نص ماذا؟ ما في مهر. طب إذا ما صار دخول إذا لم يكن هناك دخولون فتزوجها هل تستحق؟ شيء قالوا نعم عندنا شيء في باب الفقه يسمى المتعة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة عند الشكل من المتعة. ومع المتعة، المتعة معناها عبارة عن مقدار من المال، زين، مقدار من أفرضه الشارع على الزوج أن يدفعه إلى الزوجة في بعض الموارد. من هذه الموارد إذا تزوجوا ولم يذكروا ما وصار طلاق قبل قبل الدخول، فتستحق المتعة. كم مقدار المتعة؟ ما للأهل لها المتعة؟ كل على مقداره. الفقير يدفع متعة على مقداره على حسب طاقته وقدرته، والغني يدفع المتعة على مقدار طاقته. مو محدود، يعني على قدر طاقته. من يجي غني يدفع لي كم دينار، الفقير يدفع 50 دينار. أنت أيها الغني لو دفعت 10 دينار لا يقبل منك، أنه لا بد أن تدفع مقدار طاقته. هاي مقدار الطاقة قد يكون نزل المهر من، قد يكون أقل من مهر من. خب، فقفر واحد. أنت قلت تستحق المتعة إذا طلقها قبل الدخول ولم يذكر المهر. إذن إذا مات، أنتم قلتم هناك بأن الموت والحق بوجه الطلاق، هنا أيضا الموت والحق بالطلاق. نقول لا، الدليل دل على أنه الموت والحق بالطلاق إذا ذكر الماء وضح فطلقها قبل فمات قبل الدخول، فتستحق نصف المهر المسمى. هنا لا مهر في البين. بالتالي لو مات الزوج فلا مهر لها كما هو ذكر مهر المسمى، ولا متعة لها، ما لها شيء. يقول لو لم يذكر المهر، مش قصده يذكر المهر، يعني مو قصده يذكر في مثل العقد، يعني لا يوجد في اصلا هذا العقد مهر، سواء كان مهر مذكورا في مثل العقد او مبنيا عليه العقد، اصلا فقط مهر، اصلا ما يوجد مهر في هذا العقد. فليس هو الذي ذكر مناقض احتراز يعني يذكر في مثل العقد، لا. لو لم تذكر المهر صح العقد. ليش صح العقد؟ لأن المهر ليس ركن من أركان العقد، وكان لها مع الدخول مهر المهر، إن كان فكرا فذكرا، إن كان سيدا سيدا، ومع الطلاق قبله يعني قبل الدخول لها المتعة بكسر المهر، لها المتعة على الموتر يعني الغني وعلى الفقير بحسب قدرهما. واضح؟ بحسب قدرهما. ولو مات احدهما يعني احد الزوج او الزوجات زين قبل الدخول والمفروض انه ماكو مهام، فلا مهر ولا مهر من تحت جيد وصف منظر، ليس لا مهر ولا مهر لان هذا ما موجود. ومتعة ماكو دليل على ثبوت المتعة الا اذا كان وجه حاله واحده في مسالتنا الان، انه اذا لم يذكر الماء وكان هناك طلاق قبل هذه مسألة شرحناها من قبل. لو وطأ لامرأة شبهة كان لها مهر المثل، ما هو الفرق بين المسألة هذه المسألة السابقة 1350؟ هناك أزالة غير الزوج البكرة بدون رضاها، يعني هناك إكراه، هنا وقت شبهة أصلا واضحة، هناك شخص أكرهها في مسألة 1351 إذا أزال غير الزوج بكرة المرأة بإكراهها بالوقت أو بغيره بغير الوقت كان عليه مهر المهر. هناك كل شخص وطأها وطأ شبهة، فماذا تستحق؟ أقول أيضا تستحق مهر المهر. لو وطأ امرأة الشبهة كان لها مهر المهر سواء كان الوقت بعقد باطل جيد، يعني مثلا تزوجها زين وذكر أجلا، فرض أنه ذكر أجلا مبهما وقلنا بهذا المبهم يجب بطلان العقد مثلا، فصار عقد في هذا العقد عقد باطل، او صار عقد مثلا في غلط في اشتباه بانه هذا فضولي وغيرها من الشروط، فوضعها شبهه خالفه هناك عقد في العقد الباطل. يقول ايضا سواء كان هناك عقد العقد الباطل ام لم يوجد عقد، فكر انها زوجته فوضعها، فبين انها ليست بزوجته، مجرد انك وضعت وضع شبهه بغض النظر عن اسباب وضع الشبهه تستحق عليك المراه مخرج مخرج من الاسئله. مسألة 1356 لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، ما لا تتداول حكم المهر حكم المرأة مهر السنة. ما نستطيع إشرح هذا الموضوع وش يعني الصدر. لو تزوجها بحكم أحدهما أخذ الفقيه المراد من هذه المسألة بأن مطارة تأتي الزوجة وتقول ما أريد أن يكون مهري كذا 50 دينار بستان، طارة يقول لا، تقول هكذا، تقول أتزوجك زين على أن يكون المهر، أنا ما أذكره، ما تحكمه أنت أو ما أحكمه أنا، ذكره مهر لا، جعله حكم المهر في يدي أحدهما، أنا ما بذكر المهر كان، بس أتزوجك على أن يكون حكم المهر حكم المهر تحليله لي أو تحليله لك، هل يصح ولا يصح؟ قال الفقهاء يصح أن يكون هذا المهر، حينئذ يجب على الطرف الآخر أن يلتزم بما يحكم به صاحب الحق. فإن قالت الزوجة هكذا، جاءت الزوجة وقالت أنا أتزوجك، أنا ما بيحصلت عليه، حكم المهر بيدك، قالوا صح العقد. فحين يجب على المرأة أن تلتزم، فلو قال زوجها لا مهرك 100 دينار أو 1000 دينار أو 50 دينار أو فستان، يجب عليه أن تنزل على صاحب الحق وأن تطبق حكم من حكم اللي هو الزوج، أو بالعكس الزوج قال لا أنا ما بيشتط عشان قسيمة لا تقدري بالأسماء، فأتزوجك على أن يكون المهر بيدك أنت حددين، فيجب عليه أن يلتزم بحكمها. وضبط إذا لو تزوجها، تزوج الرجل المرأة على أن يكون المهر بحكم أحدهما، يعني على أن يكون المهر بحكم أحدهما، فيقول المهر حسب ما تحكمين، أو أنا أقول هي تقول المهر بحسب ما تحكم، فيكون المهر بحكم أحدهما من الزوج أو الزوجة، صح هذا العقد، صح المهر. ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، يعني الشيء الذي يحكم به وحكم به صاحب الحكم يلزم، واضح؟ ويلزم الشيء الذي يحكم به صاحب الحكم، يعني ما يعني الشيء، ويلزم الشيء زين الذي يحكم به صاحب الحكم. مين شرط؟ ثلاث النصوص على أنه إذا كان الحكم بيد المرأة الزوج، قال الزوجة على أن يكون الحكم بأمرك، الشرع جو قال لها حكمك أيها المرأة نافذ، ما لم يتزاوج المهر، لا ما لم يتزاوج، ما لم يتجاوز المهر الذي حدث لي مهر السنة. يقول ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، فإن كان الزوج فلا شرط، اللي يقوله صح أقال أكثر أزل مهر السنة، لكن لو كان الأنبيين المرأة ما لم يتزاوج حكم المرأة مهر السنة، إن كانت هي حق حاكمة، أما لو كان الزوج الحاكم ما عندنا شرط، تجاوز مهر السنة ما تجاوز، لكن المرأة لو كان بيدها الآن لكي الشرع يحفظ الزوج، أكيد يقول بيدفع فلوس وبيدفع الأموال، لو أعطينا الآن بيدها قال ادفع لي 2 مليون لا ستدفع مهر السنة. خمسة درهم، ما هو مقدار الدرهم؟ يأتي إن شاء الله بعدين ذلك مسألة زين، يأتي إن شاء الله ولو قال على السنة يأتي 5 درهم، كم مقدار الدرهم؟ كيف نحسب الدرهم؟ زين، بس مقدار مهر السنة 500 درهم، بس إحنا ما لنا درهم، سيأتي بعد ذلك المراد من الدرهم. واضح المطلب؟ يقول ولو مات الحاكم قبل الحوق، كيف؟ المرأة تزوجت الزوج على أن يكون الحكم بيد الزوج، فمات الزوج قبل أن يحكم بشيء، فالذي بيده الحكم وهو صاحب الحكم مات قبل أن يحدد المقدار، فيقول ولو مات الحاكم، من الحاكم؟ الزوج أو الزوجة، الحكم الشرعي، زين؟ ولو مات الحاكم يعني الزوج أو الزوجة الذي بيده الحكم قبله، يعني قبل تحديد وجه، قبل تحديد مقدار المهر وقبل الدخول، فللمرأة المسحار، فيجب على الزوج إن كانت المرأة يعني كانت الزوج التي توفت وبديها الحكم بأن يعطي متعة إلى من؟ إلى ورثة الزوجة، يرثون إلى ورثة الزوجة، ميت الزوجة أو العدل، إذا مات الزوج يجب على الورثة أن يدفع إلى المرأة وش من التركة المتعة. فإن كان ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة، طب إذا ليش قبل الدخول؟ يقول لأن لو كان بعد الدخول تستحق مهرا ثلث. فلو مات وضح، فلو مات ولو مات الحاكم قبل المدعة وكان بعد الدخول فلها مهر ثلث. يقول إن كان الحكم إلى الزوج بعد. واضحة مسألة لا؟ عندنا عدة فروض. ما تفضل عليكم لو واضحة المسألة؟ واضح شيخ. أنت إيش تحديد؟ بس تحديدها ما في. ولو كان بعد الدخول فلها مهر المهر. متى مهر المهر؟ إذا كان الحاكم هو الزوج. أما إذا كان الحاكم هي الزوجة فيثبت لها مهر 500 دينار. يعني هكذا المسألة خلاصتها. نقول إذا كان بحكم الحاكم فتارة نفترض بأن الحاكم حكم. فبها ونحن. تارة الحاكم ما حكم ومات. نسأل متى مات؟ قبل الدخول أو بعد الدخول؟ فإن كان مات الحاكم قبل الدخول فلها المهر. إن كان بعد الدخول نسأل بعد الدخول بقول له مات. إن كان الزوج بقول له مات لها مهر المن. إن كان الزوج لها مهر سنة. مسألة 1357. لو الزوج قال لزوجتي أتزوجك على أن يكون مهرك خالد. واضح؟ خالد. يعني أن يأتي لها بخالد يخدمها. واضح؟ أو يتزوجها على أن يكون مهرها بيت. ما قالوا بيت كبير بيت صغير. ما قالوا خادم. خادم على مستويات. خادم من أندونيسيا، خادم من الهند، خادم من كذا، خادم من بلدة غربية أكثر. صحيح؟ ولأن كل مختلفة مستوى الخادم غلا سعره. فحينئذ إذا أطلق ما حد الوضع. فحينئذ إلى ماذا ينصرف؟ قالوا ينصرف إلى ماذا؟ إلى الوصى المتعارف. فإذا تزوج على بيت فيها بيت متوسط، لا بيت صغير ولا بيت كبير. فلو أعطى بيت كبير فبها ونعمة. يعني القدر الأقل أن يأتي بيت متوسط. إذا لو قال أتزوجك على مهر السنة، فكان مهر السنة 500 درهم. ما هو المراد من الدرهم؟ الدرهم والذهب نقدين كانا في الزمان القديم يتعامل بهما، فهنا وكان يقدر بالوزن. مقدار الدرهم الواحد 2.52 غرام من الفضة. 2.52 غرام من الفضة. 2.52 ونص يعني بشوي. 2.52 غرام من الفضة. فحينئذ 500 درهم كم تساوي؟ تضرب 500 فتروح تسأل. تقول اثنين، تقول غرام من الفضة كان في السوق. تسأل الآن غرام الفضة كان في السوق، فتشوف غرام الفضة كان، فتضرب هذا القطمة بالغرام 2.52. افرض بأن الغرام 10 دنانير 10 دينار بحرين مثلا، فيصير 2.52 في 10 كم؟ 25.2 عدل؟ فيكون مقدار 2.52 غرام حالة كون الغرام 10 دنانير كم مقدار في هذه يكون؟ يكون 25.2. فتضرب 500 في 25.2 يحتاج التفور لبعض. يعني لو فرضنا في حالة مهر السنة، وتقول لي كم مهر السنة يختلف من يوم ليوم، الفضي غلبة، يعني يصير غالي في السوق. مهر السنة كم؟ 500 درهم. وبنقول الدرهم الواحد كم يساوي درهم؟ يساوي 2.52 غرام من الفضي. إذا الدرهم كم يساوي لا تقرأ؟ نقول 2.52. الغرام من الفضة كان، فرض أن الغرام من الفضة الآن في السوق 10 دينار بحريني، فاثنين فاصلة خمسة قدرك 10، فأنا 25.2 دينار. هذا مقدار الدرهم الواحد. مهر السنة 500 درهم. واضح؟ هي مقدار الدرهم الواحد كان 25.2 دينار. مثلا 25.2 دينار. إذا يكون مهر السنة كان 500 درهم في كم؟ في 25.2. جيد؟ كم تطلع؟ 50 في 5 ومتر في 50 كذا طيب الحديث شو يعني هذا تقريبا وصار من 10 دينار أقل قد يكون دينارين دينار بلا دينار والله هذا مثال خلاص مسألة 1358 لو فرضنا بأن ذميين تزوجا الزوج والزوجة غير مسلمان على أن يكون المهر خام لو كان مسلمين نقول المهر باطل لأنه هو الخمر لا يتملك ليس له مال عند المسلمين لا مال ليس له فيكون مهرا باطلا لكن عند الذميين له مال عندهم فيكون صحيحا عندهم وقلنا بأن الشارع المقدس فيما سواء أمضى عقود أهل الذمة صحيح؟ بالتالي يكون هذا العقد صحيح؟ صحيح والمهر يكون صحيحاً خب لو فرضنا بأنهم أسلما بعد ذلك هنا حالتان إما أن يسلما بعد أن تقبض الزوجة الماء فما هو كلام بعد خلاص انتهينا ما عندنا كلام قبضها يكون صحيح فلو دخلت الإسلام وما زال المهر بيدها لا تملك المهر فيجب عليها أن تكلف هذا خاص أما لو باعت وحصل النقود يكون هذا النقود صحيحة واضح؟ هذا إذا أسلم بعد القبض واضح لكن لو أسلم كلاهما قبل أن يقبض الزوجة وزيته قبل أن يقبض الأنصار مسلم فيحرم عليه أن يقبض من زوجته المهر لأن المهر أيضا عند المرأة لا مال له فلو كان مسلمين لكنه مسلمين فالمرأة لا تستحق هذا المهر لأنه خمر والخمر لا مالية له حينئذ فماذا عليه أن يدفع؟ نقول يا يجوز لك أن تدفع الخمر لها لكن تدفع قيمة الخمر عند مستحلي فنسأل كم قيمة الخمر فتقول كذا فيجب عليك قيمة الخمر يقول لو تزوج الذميان على خمر يعني مهر يكون كم صح المهر فإن أسلم خب إذا كان بعض القاطع كلام حينئذ لو أسلم قبل أن يقبض الزوج الزوجة فإن أسلم قبل القبض فللزوجة القيمة وإن أسلم أحدهما أيضا قبله قبل القبض فالظاهر لزوم القيمة أيضا تتمة الكلام تأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.